كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. الكلام سيد يقفل هذا وإذا كان يقفل هذا المقول وإذا كان مبتكى بارك وفق الله جميعا وثبت الله جميعا وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم.